على بعض الناس نائبة الانتباه. التشريعات لا تقام أبدا بناء على الرؤى والمنامات. تشريعاتنا لا نأخذ أبدا تشريعا من الرؤية والمنام. فاكتشف شرط دجالة من الدجاجلة، لكن الأسلوب هذاك قد يكون ملبس عليها لكونها من كونها وجدت الجو الذي حولها كله بهذه الطريقة. والمشكلة أبوها مقتنع الإخوة اللي معي ملتحين، والكل ينظر إلى نظرة يعني المندهش المتعجب. خلاب أخوانا نعم ممكن كذا، ممكن تكون كذبة أشرة، ممكن تكون كذا حاجة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.